بارك الله. سؤال ثاني يقول فيه: هل اسباب الثياب حرام ام مكروه؟ وهل هناك حديث يمنع سب الثياب او ايه قرانيه تحرمه؟ اسباب الثياب محرم ومنكر ومن المرح الذي قال الله جل وعلا: تزيد مرحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جرى ثوبه فيها لم يضر الله الا يوم القيامه. فالاسباب من اسباب المرح ومن اسباب الكبرياء، وفي الغالب لا يقع الا عن ذلك، وهو محرم مطلقا لكونه مراحا وكبرياء، ولكونه وسيله الى ذلك لو قيل انه صاحب نفس الذات. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: ما اسفل من الكعبين من الاشاره فهو في النار، رواه البخاري الصحيح، ولم يقل اذا كان متكبرا. ولقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الاخر: اياك والاسبال فانه من البحيله، خرجه اهل السنن عن جابر بن سليم بسند جيد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: المسلم إزارة ومن ماله ما أعطى والمنافق سلعد عن الكاذب، رواه مسلم. ولم يشترط فيه الخيلاء، وهو محرم وسيلة إلى الخيلاء، والغالب أنها له أيضا تقديم ذلك الكاذب، رواه مسلم. ولم يشترط فيه الخيلاء، وهو محرم وسيلة إلى الخيلاء، والغالب أنها له أيضا تقديم ذلك. ففعل هذا ينسب إلى الخيلاء وإن لم يقصدوا بذلك، ولا يعلم في قلوب إلا الله سبحانه وتعالى. قال: مظهر القبيح ومنكر يجب انكاره. اما ما يروى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما نهى عن الاسلام، قال ابو الصديق: ان عزاري يرتخي عليه. قال: يا ابا بكر، انك لم تنزل بما يفعله في يناء. هذا من باب بيان ان الانسان اذا ارتخى عليه ثوبه وانحل عليه ازاره ولم يقصد من ذلك الخيلاء، وانما لاحظ وتعاهد حتى لا ينحل عليه، لا يضره ذلك، لأنه يتعاهده. أما هؤلاء يتعمدون تحته ويفضحون ولا يبالون، فمن يقول عنهم أنهم لم يقصدوا خيلاء؟ ثم لو قالوا إن ما قصدنا لا يصدقون بذلك، لأن مظهر مظهر خيلاء، مظهر سبل، ولأنه وسيلة إلى نجاسته وإتلافه وضياعه. والرسول عن رعاة المال ونهى عن كل ما يسبب النجاسة والوقوع فيها. فالمقصود أن هذا مظهر مظهر منكر، ومن قال إنه مكروه فقد غلب، الصواب أنه محرم منكر. سابقني لما راى عمر رضي الله عنه رجلا يلس ثوبه الارض، شابا يلس ثوبه الارض وهو مطعون عند قرب اجله رضي الله عنه وارضاه، دعاه فقال: يا بني ارفع ثوبك فانه ارضى لربك وانقى لثوبك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.